الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا الحديث السابع، الحديث السابع. من يحفظ هذا الحديث؟ يلا اللي يحفظ، اللي يحفظ. يلا. نعم. أول شيء لله ولكتابه، رواه مسلم. أحسنت، بارك الله فيك. يلا بعد، من يسمعنا الحديث؟ حديث سهل. صلى الله عليه وسلم. اسمعوا عشان تحفظون، اسمعوا الحديث عشان تحفظون. نعم. أحسنت، بارك الله فيك. نعم. عن أبي رقية تميم ابن أوس ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أحسنت. نعم. أحسنت، بارك الله فيك، ما شاء الله. يلا يا شباب نبقى. أول مرة. يلا. ابن أوس الداري رضي الله عنه. ولأئمة المسلمين وعامتهم. أحسنت، بارك الله فيك. نعم. سمع الحديث بعطيك. أحسنت، بارك الله فيك. يلا يلا سمع، يلا سمع. يلا. عن أبي رقية تميم، تميم بن أوس لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أحسنت. طيب، ما شاء الله عليكم، تمام، كلكم حافظين الحديث. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الدين النصيحة. لو سألك سائل يعني هل الدين كله في النصيحة؟ هل الدين، دين الإسلام كله نصيحة بس، ولا في أشياء ثانية؟ في أشياء ثانية، صح؟ طب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة؟ الدين النصيحة، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين كله في ماذا؟ في كلمة واحدة وهي النصيحة. كيف يكون هذا؟ إذن أنا عشان ما نطول اليوم بنكتب على الصبورة، واكتبوا معي زين. طيب، كله في النصيحة. فهمنا السؤال؟ السؤال: كيف كان الدين كله في النصيحة؟ أنا سأكتب الأسئلة أحسن. طيب، يلا الجواب. لأن، وأظن هذا السؤال صعب، حد يجاوب؟ يلا اكتبوا الجواب على طول. كيف كان الدين كله في النصيحة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، صح؟ كيف كان الدين كله في النصيحة؟ اسمعوا الجواب. لأن النصيحة معناها الإخلاص. مثلا يقال بالعسل، الخالص من الشمس، والدين كله يرجع إلى العسل. أيوة للعسل. الخالص يلا يلا أنا أقرأ لكم الجواب. لأن الدين إيش؟ لأن النصيحة معناها الإخلاص، يعني حقيقة معنى النصيحة الإخلاص. يقال للعسل الخالص من الشمع، العسل إذا كان خالص من الشمع والشوائب يقال عنه ناصح، عسل ناصح يعني خالص، زين؟ عسل ناصح يعني خالص. والدين كله يرجع إلى ماذا؟ إلى الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أصل دين الإسلام كله إخلاص، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. إذن لأن معنى النصيحة الإخلاص. واحد يقول لك كيف معنى النصيحة الإخلاص؟ تقول لي يقال عسل ناصح يعني عسل خالص من الشوائب والشمع. فكذلك والدين كله يرجع إلى الإخلاص، فسمي الدين نصيحة. قال الدين النصيحة. طيب الدين النصيحة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، اسمعوا الآن، الصحابة رضي الله عنهم سألوا هذا السؤال، السؤال يتبادر إلى الذهن، طيب النصيحة تكون موجهة إلى من؟ قالوا لمن يا رسول الله، لمن يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. طيب الآن نريد نأخذ واحدة واحدة. خلصتوا كتبتوا الجواب؟ عشان بنمسح. والدين كله يرجع إلى الإخلاص. طيب بنمسح أول سطرين. كيف خلصتوا أول شيء صح؟ كيف خلصتوا هذا؟ طيب خلاص نخلي هذا. طيب الآن من يذكر لي كيف النصيحة لله؟ واحد يقول كيف النصيحة لله؟ هل نحن ننصح الله؟ لا طبعا، بس قلنا نحن النصيحة أصل معناها هو ماذا؟ الإخلاص. إذا الحين عرفنا كيف تكون إذا النصيحة لله، كيف؟ ها يا شباب، لا لا ارفع يدك، اللي جاوب بدون ما يرفع يده ما في شيء. نعم احسنت. نعم اعطيكم كلكم ان شاء الله تحصلون. زين، اول شيء اذا نكتب، اكتب واحده واحده، حط رقم واحد. هذا اصفر ما يبين. طيب اذا رقم واحد لله، نكتب كيف نخلص لله بإخلاص العبادة لله. هذا واحد. هذا بيتك معك خلاص. إيش الله؟ جزاك الله خير. إذا النصيحة لله رقم واحد، لله إخلاص العبادة لله. أيضا من يعطيني صورة أخرى من صور النصيحة لله؟ نصيحة لله ممتاز، يعني مخلص لله ماذا تفعل أيضا؟ أحسنت. نعم الصلاة، الصلاة يا شباب هذه من أعظم صور النصيحة لله. أنك شوف الذي أنت شوف لما تنصح أخاك المسلم تحب له الخير، صح ولا لا؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكذلك أنت لما تنصح لله تقدم ما يحبه الله على ما تحبه أنت. فإذا سمعت الأذان تسارع إلى الصلاة. إذن المسارعة إلى الصلاة. يا خالد بعد نفسه ولا؟ إيه نفسه نفسه هذا واحد اثنين. وكل شيء إحنا ما نستطيع أن نذكر كل شيء. فأي طاعة لله إذا ممكن تقول. طيب. خلاص نجمعها كلها نقول القيام بطاعة الله والبعد عن معصيته. القيام بطاعة الله والبعد عن معصيته هذه نصيحة لله. نعم طاعة الله من تلاوة القرآن من طيب. طيب بعدين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال النصيحة لله رقم اثنين ماذا؟ ولكتابه. لكتابه يعني ماذا؟ القرآن الكريم. يلا من يعطيني كيف الواحد ينصح للقرآن الكريم؟ كيف ينصح للقرآن الكريم؟ نعم بقراءة القرآن الكريم. كيف ينصح للقرآن الكريم؟ ماذا تفعل مع القرآن الكريم؟ لا ما نتكلم مع القرآن. شو تسوي مع القرآن؟ حفظ القرآن أيضا. نعم نعم أنت أحسنت يفهم معاني القرآن كل هذه صحيح. حب القرآن لأنه كلام الله هذا أول شيء. بعدين حفظ القرآن حفظه وفهمه وتلاوته والعمل به. ما قلت العمل بالعمل كلكم ما شاء الله تجاوبوا. قلت العمل بالعمل. طيب إذن نكتب هذا الكلام حب القرآن لأن كلام الله وحفظ القرآن وفهمه وتلاوته والعمل به هذه النصيحة اللي ينصح للقرآن هكذا يفعل. ولهذا أنا أقول لكم قصة واحد من الصحابة رضي الله عنهم اسمه شريح الحضرمي رضي الله عنه يمكن أول مرة تسمعون عنه. من سمع عن هذا الصحابي شريح الحضرمي ماذا كان يفعل؟ طيب نريد أي شيء عنه ويحفظ القرآن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه ماذا قال لما ذكر شريح الحضرمي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرفون يا شباب؟ لا هو شيء يعني قال كان لا يتوسد القرآن. شو معنى هذا الكلام؟ في واحد يخلي القرآن موسد ينام عليه؟ ما في أحد يفعل هذا. لكن معنى هذا أن شريح كان يقوم الليل، كان إذا جاء الليل يقوم الليل ما ينام يترك القرآن مثل ما نفعل بعضنا الآن. نحن الآن نعم نحن الآن اللي ينام عن القرآن يمر اليوم كل ما قرأ قرآن ثم يأتي الليل وأيضا لا يقرأ قرآن كأنه نام على القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الصحابي قال هذا كان لا يتوسل القرآن، يعني إذا جاء الليل يكثر من تلاوة القرآن والقيام بالقرآن. طيب إذا لكتابه نعم لأن نعم إذا بعدين قال ولرسوله كيف تكون نصيحة لرسول الله؟ نعم. لرسوله. لرسوله نكتب. شدة محبته واتباع سنته. شدة محبته واتباع سنته وكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. إذن النصيحة لرسول الله، شوف اللي قلنا النصيحة الإخلاص، إذا أنت مخلص مع النبي صلى الله عليه وسلم، تحب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. شوفوا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كلهم يهتفون يا محمد يا رسول الله، كل واحد منهم كثرة نعم شدة محبته واتباع سنته وكثرة الصلاة عليه. كل واحد منهم يريد أن يضيف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، صح ولا لا؟ لكن لازم نشيل حلال. طيب بسم الله فكل واحد يريد أن يضيف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، من فاز بضيافة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضيف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، من هذا الصحابي؟ ها؟ لا إيش اسمه؟ أبو بكر الصديق. لا لا أنت إيه؟ لا لا نحول الكبار، خلاص نحول الكبار. شوف أخونا قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، هذا نعطيه خلاص حق حقك حقك أبو أيوب الأنصاري، اسمه خالد بن زيد رضي الله عنه، أبو أيوب الأنصاري. كلهم كان كل واحد يأخذ خطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، انزل عندنا يا رسول الله، انزل عندنا يا رسول الله. أبو أيوب الأنصاري شوفوا كيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعظم النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله أنا بيتي طابقين، أنت تكون في الطابق العلوي أحسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، الناس يأتون يسلمون علي، فأنا أكون تحت وأنت وزوجتك تكون في الطابق العلوي. فوافق أبو أيوب، النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يكون تحت لأن هذا أسهل، الصحابة يأتون يسلمون عليه. فلما نام في الليل سقطت جرة وانكسرت، ويعني الماء، الآن أبو أيوب يخاف أن الماء ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بيوتهم كانت يعني كما تعرفون بالنخل الطين، ممكن الماء يسقط على النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ الفراش ونشف الماء حتى ما تسقط ولا قطرة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبات بدون فراش في ليلة باردة. وكان وهو في الدور العلوي ما يمشي في وسط الغرفة، يمشي على أطراف الغرفة. يقول ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يكون إيش تحت، كيف أنا أمشي في مكان يكون تحت النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف كيف تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وحب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصحابة كلهم رضي الله عنهم، فشدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أحيان مثلا أنا يقول واحد يا شيخ أنت ليش تطلق اللحية، يكون في وجهك لحية مثلا؟ نحن ما نفعل هذا إلا لأجل ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا، اللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم سيعفي لحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة يعني غليظة تملأ صدره هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم نتبع في كل أمورنا، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فتعلم كيف صلى، كيف كان يذكر الله، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان ينام، كيف كان يعامل الناس في كل أحواله. وكثرة الصلاة والسلام عليه، اللهم صل وسلم على محمد، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. طيب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم لأئمة المسلمين. أئمة المسلمين يعني من؟ يعني من؟ لا أئمة المسلمين. أئمة لا الحكام أئمة المسلمين. لأئمة المسلمين يعني الحكام، حكام المسلمين. كيف تكون النصيحة لحكام المسلمين؟ نعم نكتب. نعم محبة صلاحهم، محبة صلاحهم، نحب أن يكونوا صالحين، هذا واحد. اثنين طاعتهم في المعروف، أولا نحب أن ينصلح الحكام، إذا صلح الحكام ينصلح الناس. طاعتهم في المعروف، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله أمرنا بطاعة الحكام والولاة لأن في هذا تنتظم الأمور. الناس لما يعيشون في بلد، في حكومة، في قوانين، تكون الأمور منتظمة، ما تكون لك فوضى، هذا يقتل، هذا يسرق، وهذا يفعل ما يشاء، لا. لكن إذا كان الناس بدون حاكم كيف سيعيشون؟ ها؟ في فوضى مثل غابة، كل واحد يعتدي على الآخر. فوجود الحاكم نعمة في البلد، وجود الحاكم نعمة حتى لو كان مقصرا، وجوده سبب لحفظ الأمن في البلد، حفظ الدين في البلد. فإذا نطيع الحكام في المعروف، إذا أمروا بشيء معروف نطيع الحكام. كذلك أيضا الدعاء لهم، الدعاء لهم من نصر الحاكم أن ندعو له، الدعاء لهم. كان بعض السلف يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. تخيل لو الله يعطيك دعاء مستجاب بماذا ستدعو؟ وبدعو لنفسي صح ولا لا؟ وبدعو لنفسي أن مثلا الله يرزقني مال، الله يرزقني أحفظ القرآن أو أي شيء، صح؟ كل واحد منا يريد لنفسه. لكن هذا الإمام أحمد والفضيل بن عياض كثير من السلف كان يقولون لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، يعني لدعوت للحاكم. ليش؟ لأن إذا دعا للحاكم بالصلاح، إذا صلح الحاكم سيأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، ستنصلح البلاد كلها. هكذا المسلم يحمل في قلبه الحب والخير للحكام. وأربعة التحذير، التحذير من الخروج عليهم. إيش يعني هذا الكلام؟ التحذير من الخروج عليهم. بعض الناس الحين لما الحاكم ما يعيده إيش يسوي؟ ها؟ يقتله، يخرج عليه، يلا يقول هيا نخرج في مظاهرات ونكسر بيت الحاكم ونخرج عليه ونقتله. هل هذا صحيح؟ طيب لو كان الحاكم ظالم وفاسق هل هذا صحيح؟ لا، هذا لا يكون صحيحا أبدا. ما يجوز أن نخرج على الحاكم بالمظاهرات أو بالقتل. لماذا؟ إن كنا نريد التغيير، الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالحاكم لا يجوز الخروج عليه لأن هذا سيولد الفتن والقتل بين الناس، هذا ليس أسلوب شرعي أبدا. زين يا شباب؟ طيب إذن هذا كله. طبعا أيضا نصيحة الحاكم سرا، ممكن نكتب خمسة، نصيحته سرا، نصيحته سرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية. إذا أنا أريد مثلا أتكلم في الآن خمر يباع صح؟ الخمر يباع ولا ما يباع الآن في السوبر ماركت؟ يوجد يباع، في خمور تباع. إيش رأيكم أنا أصعد المنبر يوم الجمعة أقول الحاكم يبيع الخمر، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، ما يجوز لي هذا، لأن هذا يجعل الحقد والكراهية في قلوب الناس تجاه حاكمهم، ثم تحصل الفتنة، يخرجون عليه ويقتلون وتكون مشاكل في البلد. لكن أنا ممكن أنكر الخمر، أقول للناس يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، اتقوا الله، ابتعدوا عن الخمر. أنكرت المنكر ولا ما أنكرت؟ أنكرت المنكر، لكن بدون أن أذكر الحاكم يفعل والحكومة تفعل، هذا لا يجوز، عرفنا، لأن هذا يولد الشر. طيب إذا واحد يريد أن ينصح الحاكم يذهب إليه في قصره ويكلم بينه وبينه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، يروح فوق المنبر يتكلم أمام الناس، لا، ولكن يأخذ بيده وليخلو به بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى النبي عليه، عرفنا؟ فنصح الحاكم ما يكون جهرا، نصح الحاكم يكون ماذا؟ سرا بينك وبين الحاكم إذا استطعت، ما استطعت خلاص ما عليك شيء. طيب الآن آخر نقطة، طولت عليكم حديث آخر. طيب آخر نقطة، ولأئمة المسلمين وعامتهم، يعني كل المسلمين، كل المسلمين، وهذا من حب الخير للناس. جرير بن عبد الله، هذا الصحابي جرير بن عبد الله، يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. شوف يقول أنا بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ أصلي وأزكي وأن أنصح كل مسلم. فكيف تكون نصيحة لعامة المسلمين؟ يلا نكتب، تكون نصيحة لعامة المسلمين مثلا لا يؤمنوا، ولا خلينا نختصر شوية، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا أعطيتك حلاوة الآن، شفت اللي جنبك يريد حلاوة وأنت عندك حلاوتين، قول أنا أحب لأخي ما أحب لنفسي أعطيه، ها؟ مو بتقول بس أعطني حلاوة أعطني حلاوة أعطني حلاوة، لا، زين يا شباب؟ يلا عط أخوك حلاوة. من يطبق هذا الحديث؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت مثل ما تحب لنفسك مثلا أن تفوز بجائزة أو بحلاوة، تحب لأخيك المسلم، تعطي أخاك المسلم أيضا. من يقولنا كيف تكون نصيحة المحبة لعامة المسلمين؟ أحسن، بارك الله فيك، تحسن إلى الناس، تحسن إليهم، تحسن إليهم، ترحم صغيرهم، وتحترم كبيرهم، تحسن إليهم وترحم صغيرهم، شوف الصغير ترحمه، وتحترم كبيرهم، الكبير تحترمه، خاصة الوالدين تسمع كلام أمك وأبيك وتحترمهم، كل هذا يدخل. نعم، أن مثلا تنصح، تنصح العاصي أو الغافل، تنصح الغافل، واحد ما يصلي، واحد مثلا ما يقرأ قرآن، واحد عاقل والديه، تنصحه يا فلان صلي، تعال نذهب إلى المسجد، تعال نقرأ قرآن، تعال ندخل حلقة تحذير، تحب الخير للمسلمين كلهم كثير، كل شيء صحيح. تعطي صدقة، تعطي صدقة، أحسنت. نعم، تعطي حلاوة بعد تأمرهم بالمعروف نعم هذا كما قلنا تنصح العاصي تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر كل صحيح طيب يلا كل هذا صحيح طيب يا شباب بس نكمل ناخذ أشوف شيء وقت الآن الوقت يضيق علينا والله الوقت ضيق طيب نأجل درس الأذكار المرة القادمة الحين دور الأسئلة دور الأسئلة والحمد لله رب العالمين.